تفسير الآية واحد حتى أربعة من سورة الصافات. يقول تعالى: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآيات الكريمة ومما بعدها حتى الآية 10: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك، وإذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى، فهذا سيزيدك حتما يقينا، أي تأكدا بلا أي شك، بوجود الخالق الكريم وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. أي يقسم الله تعالى أنه هو الإله الواحد لكل الناس ولكل الخلق ولكل الكون، وهو سبحانه لا يحتاج قطعا إلى قسم، حيث كلامه كله قسم مقدس معظم مؤكد، ولكنه حينما يقسم فيكون لمزيد من التنبيه والتعظيم للشيء الذي يقسم عليه والذي يقسم به. إنه تعالى في هذه الآيات الكريمة يقسم ببعض مخلوقاته، ببعض معجزاته في كونه لتدبرها وللاقتداء بما فيها من صفات خير. فهو يقسم بالصافات، وهي كل ما يقف في صفوف من أجل الخير. فقد تكون الصافات صفا هي الملائكة التي تصطف صفوفا منضبطة منتظرة تنفيذ أوامر الله تعالى، وقد تكون السحب المصفوفة التي تحمل مطر الخير للخلق، وقد تكون تجمعات المسلمين الصالحين في الأرض المصفوفين في كل مجالات الحياة من أجل حمل الخير والسعادة للجميع ونشر الإسلام والدفاع عن كل حق وعدل وخير، وهكذا. أما الزاجرات زجرا، فهي كل ما يزجر زجرا بليغا، أي يمنع منعا مؤثرا عميقا عن كل شر ويدفع لكل خير. وهي أيضا قد تكون الملائكة التي تمنع الشرور عن بعض الخلق بأمر الله، وقد تكون تجمعات المسلمين الصالحين الذين يجتهدون في منع البشر من فعل الشر ودفعهم لفعل الخير ليسعدوا في الدارين. وأما التاليات ذكرى، فهي كل ما يتلو على الناس تذكرة عظيمة الشأن تذكرهم بالله تعالى. فقد تكون أي خلق من مخلوقاته تراه فيذكرك بالخير وفعله. وقد تكون الملائكة التي تذكر الله وتأتي بذكر الله وهو وصاياه وتشريعاته كوحي منه تعالى للرسل ليبلغوه للناس ليعملوا به ليسعدوا. وقد تكون أيضا تجمعات المسلمين الصالحين الذين يذكرون الله دوما ويتلون القرآن الكريم أي يتبعونه ويقرؤونه دائما ويعملون ويتمسكون بكل ما فيه ويذكرون الناس به وبكل خير من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام التي يشملها هذا. وعند بعض العلماء أن القسم هو بذاته العلية سبحانه أي ورب الصافات والزاجرات والتاليات.